لازمونها بالأسحار والعشي والإبكار تستمين من أنوار لا إله إلا الله السيئات بها تنمو الحسنات بها تنهى الخيرات لا إله إلا الله.